فاستقر الله بعد اليمين، يعني حلف، والحلف ما أحد يعني يظن أن أحدا يحلف بالله كاذبا. نعم. وكان يظن آدم أنه لا يحلف أحد بالله كاذبا، فبرهما بوسوسته وقسمه له، يعني حاكاهم وسوسه، تكلم معهم بأشياء قدموا أخروا، شيطان يعني فوقها يعني، وزيادة على ذلك أنه أقسم بالله. نعم. وقال قتادة حلف بالله لهما حتى خدعهما، يعني كان الخديعة من جهة القسم. نعم. وقد يخدع المؤمن بالله. كان بعض العلماء يقول من خدعنا بالله خدعنا من خدعنا لله خدعنا له وانا لحافظه. اما هم جايب من خادعنا وجايب خادعنا الصيغه غير المشاركه اي للمبالغه، عميل عم احلف له ما في سده، عم الا يعمل لك والله. من خادعنا بالله خدعنا له، خدعنا يعني انخدعنا له، خدعنا نسأل الله لك. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم المؤمن وفد كريم، كريم يعني يستجيب، يعني كريم. نعم. والفاجر خب لئيم، يعني مهما بلغ يعني خب يعني غبي لئيم، نسأل الله العافية. وأنشد الفطاوي إن الكريم إذا تشاء خدعته، وترى اللئيم مجربا لا يخدع نعم. فدلهما يقال أدلى دلوة، أدلي دلوك في الدلاء، يعني مثلا أدلي دلوك نزل، يعني دلوه أرسلها يعني نزلها، يعني ودلاها دلاها أخرجها، يعني معنيين مع كوسين، يعني أدلاها أنزلها أرسلها في البئر، أما دلاها أخرجها. إلا بد من أن يدلي ويدلي وأن كذلك ويدلي، لأنه دلا دلايا أو دلوى ثلاثي. نعم. أما أدلى رباعي، يدلي ويدلي يعني يخرج. أدلى دلوه أرسلها، دلاها أخرجها. نعم. وقيل دلاهما أي دللهما من الدال، دللهما وهذا ما لها كلام لفظ غير مستعمل، دللهما يعني جرأهما. نعم. قال من الدالة. نعم. وهي الجرأة أي جرأهما على المعصية فخرجا من الجنة. لا إله إلا الله، اللهم أعذنا منه. نعم. قوله تعالى يعني عدونا إبليس، عدونا أب مثل ما منقول أب عن جد، يعني عداوة أصيلة بيننا وبينه وهي ما منساها. نعم. يعني عاد أبانا قبل أن يعادينا، إذا عاد أبانا من باب أولى أن يعادينا فلا نتخذه، نسأل الله العافية، صاحبا ودالا وناصحا، والأكثر يعني يتخذونه من الحياة يأتمون به، نسأل الله العافية. نعم. إن الشيطان لكم عدو، شوف إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. نعم. والإنسان دائما يحذر عدوه، لأنه عدو دائما له بالمرصاد. نعم. قوله تعالى فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى فلما ذاق الشجرة أي أكلا منها، وقد مضى في البقرة. وقد مضى في البقرة الخلاف في هذه الشجرة، يعني ما هي هذه الشجرة؟ نعم. وكيف أكل آدم منها؟ نعم. بدت لهما سوآتهما، أكلت حواء أولا فلم يصبها شيء. وهي أين المشكلة؟ وهي الفتنة، يعني سبحانه وتعالى أكلت حواء أولا فلم يصبها شيء، ما صار لها شيء يعني. نعم. فلما أكل آدم حلت العقوبة، ذلك المعول على الرجل يعني. نعم. فلما أكل آدم حلت العقوبة. نعم. لأن النهي ورد عليهما كما تقرب يعني تمام. وقال ابن لا تقربها، لا تقربها. نعم. وقال ابن عباس تقلص النور الذي النور النور النور, النور الزهر تقلص النور الذي كان لباسا فصار أظفارا في الأيدي والأرجل، يعني بقي الحية. كان يعني العلماء يذكرون أنهم كانوا متسترين بمثل الأظفار، ذهبت وبقي هذه الأظفار، يعني أمور يعني ليست يعني بالأخبار المسندة القوية، لكن تصديقنا لها لا ينافي عقيدتنا. نعم. الثاني وطفقا، ويجوز إسكان الفاء. وحكى الأخ طفقا طفقا. نعم. طفق يطفق طفق. وحكى الأخفاش يعني بدل علم يعلم، ضرب يضرب. نعم. وطفق يعني بدل طفق طفق وطفق. وحكى الأخفش طفق يطفق. نعم. يعني هذا الكلام الذي يذكره أو يذكر العلماء، يذكره المفسرون، يذكره الفقهاء، يعني يدققون باللفظة، هذا دليل على ثقة ديننا وأننا نتوثق من اللفظ، من اللفظ الذي لا يقدم ولا يؤخر، هذا ثقة حلمنا يعني. فطفق يطفق، إن طفق وإن طفق شو؟ لا، نحن حتى من ندقق نحقق حتى نصل باللفظ الصحيح، فما بالك بمحتوى اللفظ والمعنى، هذا من باب أولى. نعم. يقال طفق أي أخذ في العمل. إيه طفق يعني شرع، ثمانية أفعال الشروع صار. نعم. يخصفان أخذ في الفعل يعني شرع فيه. نعم. يخصفان. قرأ الحسن بكسر الخاء وشد الصاد. يخصفان. والأصل يختصفان. فأدغم وكسرت الخاء للخطاب الثاني. يخصفان. نعم. وقرأ ابن بريدة ويعقوب بفتح الخاء القياء حركة التاء عليه. يخصفان أو يخصفان. نعم. ويجوز يخصفان. طيب. بضم الياء من خصف يخصف. نعم. وقرأ الزهري يخصفان من أخصف. وكلاهما منقول بالهمز أو التضعيف. نعم يعني رباعي صار. نعم. والمعنى يقطعان الورق. شو معنى يخصفان؟ نرجع للمعنى يعني الذي الآية من أجله، يخصفان يقطعان الورق ويلزقانه ليستترا به، يعني لزقه، مو ألزق، نحن نقول ألزقه، يعني يقول ثلاثي يظهر المراجعين يعني أنه لزقه، لصقه، يلصق، مو ألصق، فبصير هيك وهيك. نعم. ويلزقانه أو يلصقانه ليستترا به، ومنه خصف أو خصف النعل. شو خصف النعل؟ يعني ترقيع. نعم. كان صلى الله عليه وسلم يرقع ثوبه ويخصف نعله صلى الله عليه وسلم. والخصاف الذي يرقعها. شو يرقعها؟ الحقيقة ترقيع للثياب. أما خصف النعل يعني ضرب من الترقيع، لكن عندما كان للنعل صرنا نسميه خصف، لما كان للثوب نسميه رقع ترقيع. نعم. الذي يرقعها. والمخصف المثقب، يعني يصل المسلة أو الإبرة يعني يخصف بها، وإن كانت الإبرة ما بتشتغل بالنعل، إبرة شمدة تدخل يسموه مخرز، العوام يسموه مخرز، هيك له يد خشبية محطوطة فيه يعني جارحة مثل الإبرة بس قوية، بيخش فيها وبيدخل الإبرة، هذا مخرز بيقولوا، هو مخرز. نعم. هذا سماه مخصف المثقب. نعم. قال ابن عباس وهو ورق التين. قال ابن عباس الورق، يقطعان الورق، الورق يعني الأشجار كلها لها ورق، ما هو الورق الذي أخذاه؟ قال وهو ورق التين، لأنه كبير ورقة التين. نعم. ويروى أن آدم عليه السلام لما بدت سوءته وظهرت عورته طاف على أشجار الجنة يسل منها ورقة، يعني يأخذ منها، يعني يبدأ الإنسان يأخذ واحدة واحدة ورقة ورقة، يبدأ بالورقة يسل منها ورقة يغطي بها عورته، فزجرته أشجار الجنة حتى يعني كل وقت له شو عم تساوي يعني ما تسمح له. نعم. حتى رحمته شجرة التين فأعطته ورقة. نعم. فطفقا يعني آدم وحواء يخصفان عليهما من ورق الجنة، فكافأ الله التين بأن سوى ظاهره وباطنه بالحلاوة والمنفعة. نعم. وأعطاه ثمرتين في يعني تأكل التين كلها، القشرة واللب كله طيب، يعني لأن سوى ظاهره وباطنه. البردان بتقيم القشرة بتأكل، الموزة بتقيم القشرة بتأكل، يعني يختلف. نعم. لكن التين كلها بتأكلها. طيب. الثالث وفي الآية وأعطاه ثمرتين في عام واحد. اللاتين هي الله ما أعلم. نعم. الليمون ممكن، الليمون أكثر من بطن مثل ما يقول، أما التين ما أعلم. نعم. الثالث وفي الآية دليل على في كشف العورة، قد يكون يعني يختلف باختلاف الأقاليم، يعني هم لا إلا مرة واحدة، أما قد يكون بغير دول بغير بلاد أقالي ممكن يحمل مرتين. نعم. وأن الله أوجب عليهما الستر لذلك ابتدرا إلى ستر. الثالثة وفي الآية دليل على قبح كشف العورة. نعم. اسم سوء. نعم. ولا يمتنع أنهما راى بذلك، وأن الله أوجب عليهما الستر، ولذلك ابتدرا إلى سترها، يعني ولا يمتنع أن يؤمرا بذلك في الجنة كما قيل لهما، يعني أمر، والأمر كلفة وهن قاعدين بالجنة والجنة ما فيها كلفة، لذلك قال ولا يمتنع أن يؤمرا بذلك في الجنة كما قيل لهما ولا تقربا هذه الشجرة. طيب. وقد حكى صاحب البيان عن الشافعي أن من لم يجد ما يسأل، أن من لم يجد ما يستر به عورته إلا ورق الشجر لزمه يجب عليه أن يستتر بذلك. نعم، لأنه سترة ظاهرة يمكنه التستر بها، يعني يمكنه التستر بها، يعني بيحمل ورقة ورقتين بعدين أدد يحمي، يعني كيف يستتر ولا معه إبرة ولا معه خيط ولا معه ماشي ولا معه شيء، يعني بحط ورقة وتنتين وبعدين أدد بيحمي كما فعل آدم في الجنة. نعم، يعني يبقى هكذا لا يجوز، يجب عليه أن يستتر. نعم، قوله تعالى وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، أي قال لهما ألم أنهكما، قالا ربنا نداء مضاف، يعني والأصل يا رب يعني منصوب. نعم، يا ربنا، وقيل إن في حذف يا معنى التعظيم. نعم، اعترفا بالخطيئة وتابا، يعني استحملوا يقولوا يا ربنا ربنا. نعم، وقد مضى في البقرة، ومعنى قوله قال اثبتوا تقدم أيضا إلى آخر الآية في البقرة. نعم، قوله تعالى قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، الضمائر كلها للأرض. نعم، ولن يهبطوا، وين بدهم يهبطوا؟ يعني للأرض. نعم، الضمائر كلها للأرض. ولم يذكر الواو في قال، يعني ما قال وقال، يعني قال قال، ولو ذكرها لجاز. نعم، وهو قولك قال زيد لعمرو كذا، وقال وهو كقولك قال زيد لعمرو كذا، قال له كذا، من وقال له كذا. طيب، قوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فيه أربع مسائل، الأولى قوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، قال كثير من العلماء هذه الآية دليل على وجوب ستر العورة، لأنه قال يواري لباسا يواري سوآتكم، هلا الرقي يعني والتقدم والمشي مع الناس نسأل الله عن كشف العورة والعياذ بالله. نعم، لأنه دليل على وجوب ستر العورة. نعم، لأنه قال يواري سوآتكم، يواري سوآتكم. نعم، وقال قوم إنه ليس فيه دليل على ما إنه ليس، إنه ليس، إنه ليس. نعم، إنه ليس فيه دليل على ما ذكرون. نعم، بل فيها دلالة على الإنعام فقط، يعني أنعم علينا بأن أنزل علينا لباسا يواري يحفظ يستر، هذه نعمة قال، هذا يعني مثل ما قال وقال قوم ليس فيه دلالة على وجوب الستر. نعم، القول الأول أصح، يعني وجوب دليل على وجوب ستر العورة، وكل عم يقول نقل، كثير من العلماء قالوا على الوجوب، بعضهم وقال قوم ليس فيه دليل. نعم، ومن جملة الإنعام ستر العورة، بين أنه سبحانه وتعالى جعل لذريته ما يسترون به عوراتهم، فبين أنه سبحانه وتعالى جعل لذريته ما يسترون به عوراتهم، ودل على الأمر بالتستر. نعم. ولا خلاف بين العلماء في وجوب ستر العورات، وهذا من تكريم بني آدم. هلا العكس تمام، يعني نسأل الله العافية. نحن لسنا بهائم، لسنا بهائم، نحن بنو آدم. نحن لا يعني يأبى أو تأبى هي التقدمية التي يدعونها والرقي الذي يدعونه، نسأل الله العافية، إلا أن يكونوا كالبهائم، ويحكي بالصراحة، إلا أن يكونوا كالحمير وكالكلاب، هيك يأبون يعني ويمشون في هذا الطريق حتى يتجرد ويكونوا كهذه الدواب. أما التستر والكرامة لا، على عكس يعني ما أراد الله، ما أمر الله، على عكس الشريعة، لأن الشريعة عدوتهم، نسأل الله العفو والعافية. نعم. في وجوب ستر العورة يعني بعدين كمال، كمال هذا كمال. نعم. واختلفوا في العورة ما هي، فقال ابن أبي قال ولا خلاف بين العلماء في وجوب ستر العورة، من إن عورة بقى ما هي العورة، يعني هي السوءة أم ماذا، بده يبين يعني. واختلفوا في العورة ما هي. نعم. فقال ابن أبي الذئب هي من الرجل الفرد نفسه يعني السوءة، القبل والدبر دون غيرهما، هذه العورة يعني السوءة. نعم. وهو قول داود وأهل داود وأهل الظاهر وابن علي والطبري، لقوله تعالى لباس الواري سوءاتكم، قال سوءاتكم يعني أخذ بظاهر الآية. نعم. بدت لهما سوءاتهما، يعني بدت لهما سوءاتهما. نعم. يعني ما سمى الفخذ وغيره سوءة، بدت لهما سوءاتهما يعني السوءة التي تسوء ناظرها. نعم. ليريهما سوءاتهما، كمان ليريهما سوءاتهما، كل تدل يعني أخذ بالظاهر، لذلك اسم أهل الظاهر. نعم. ليريهما سوءاتهما. نعم. وفي البخاري عن أنس، وفي البخاري البخاري البخاري عن أنس. نعم. فأجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في زقاف خيبر، وفيه أجرى ممكن يعني كان يركب الخيل عليه الصلاة والسلام، أجرى يعني أسرع صلى الله عليه وسلم في زقاف خيبر، وفيه يعني في الحديث، ثم حسر الإزار عن فخذه الشريف صلى الله عليه وسلم، حتى إني يعني سيدنا أنس يقول حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، يعني أكيد واضح. نعم. وقال مالك السرة ليست بعورة، السرة ليست بعورة يعني معناتها غيرها عورة. نعم. لكن الحقيقة الشيخ يقول، لكن ما يقول كل شيء بالنسبة إلى العورة، بالعادة يتوسع أكثر من غيره يعني. وقال مالك السرة ليست بعورة. نعم. وأكره للرجل أن يكشف فخذه بحضرة زوجته زوجه يعني. وقال أبو حنيفة يعني عند السادة المالكية في كلام تاني، مثلا عندهم في الصلاة تصح الصلاة بتغطية بستر السوءتين فقط، قالوا في الصلاة فقط. نعم. ما ذكر هذا. نعم. وقال أبو حنيفة الركبة عورة، الركبة عورة يعني معنى ذلك يعني الركبة عورة يعني تدل على طبعا على الباقي. نعم. وقال الشافعي: ليست السرة ولا الركبتان من العورة على الصدر. معناه الفخذ ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة. نعم. وحكى أبو حامد الترمذي أن للشافعي في السرة قولين. نعم. وحجة مالك قوله عليه الصلاة والسلام لجهرة لجهرة. نعم. غطي فخذك، غطي مغطي بصير مرة بعدين. نعم. فإن الفخذ عظم. قال له دعيلي واحد، قال له ودعوا، قال له دعيلي المرجع، قال له دعيت اللي، قال له لو ذكرتني لفعلت. شو لو ذكرتني؟ يعني لو قلت لي ادعوا لي كنت فعلت، اما عملتني مرة. لو جعلتني ذكرا لدعوت لك، قال له لو ذكرتني لفعلت. نعم. وهون كمان غطي بصير امرأة. نعم. غطي. نعم. فخذك، فإن الفخذ عورة. خرجه البخاري تعليقا. فالحديث الأول الذي قاله في البخاري عن أنس هذا أسند أقوى، أسند، أما هذا أحوط. وهذا الحديث معلق تعليق، مو مسند، ما ذكر البخاري إسناده. التعليق الحديث المعلق الذي يحذف من أوله، يعني من جهة الراوي، راوي أو راويان أو السند كله، ويبقى الصحابي أو يبقى التابعي، أو ربما حذف كل السند حتى مع الصحابي. إيه؟ واسمه معلق لكونه معلق من جهة النبي عليه الصلاة والسلام، أما من باقي السند متروك. هذا الحديث المعلق. الحديث شو بيقابله؟ الحديث المسند، المسند الذي ذكر رجال السند فيه. فالحديث الأول الذي فيه الكشف أقوى من هذا الحديث الثاني الذي لا يجيز الكشف، ذاك أسند، أما هذا أحوط. نعم. غطي فخذك فإن الفخذ عورة. خرجه كمان البخاري لكن تعليقا، لا يساوي المسند يعني، لكن كلاهما صحيحان. نعم. وقال حديث أنس أسند، فيه رجال السند، يعني أقوى. نعم. وحديث جهرة أحوط أحوط، مثل ما أنه أما ذاك أسند. طيب. حتى يخرج من اختلافه. وحديث جرهد، صار الكلام حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط، كلام الإمام مالك. نعم. حتى يخرج من اختلافه. نعم. وحديث جرهد هذا يدل على خلاف ما قال أبو حنيفة. نعم. وروي أن أبا هريرة قبل سرة الحسن بن علي. نعم. وروي أن أبا هريرة قبل سرة الحسن بن علي، بس عم يقول ضعيف، على روية صيغة تمريض، روية أن أبا هريرة قبل سرة الحسن بن علي وقال: أقبل منك ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل منك. فلو كانت السرة عورة ما قبلها أبو هريرة ولا مكنه الحسن منها. نعم. والله أعلم يعني، بس لما بيقبل السرة يعني السرة على قد يعني، هي ليست من العورة، السر على أدى يعني، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني بيحط على أدى السر تمام، شو الزئة هي يعني، لصقة يعني، هي على أدنى، يعني ما يتم الستر إلا بتغطية السر، لذلك أذرويا. يعني ما نستدل فيه. نعم. وأما المرأة الحرة فعورة كل وأما المرأة الحرة نعم فعورة كلها المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. نعم. على هذا أكثر أهل العلم. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يتزوج امرأة فلينظر إلى وجهها وكفيها. هذا عميد يعني دليل قوي كلام العلماء أن المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. نعم. ولأن ذلك واجب كشفه في الإحرام. ولأن ذلك واجب كشفه في الإحرام. نعم. وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يعني التي لا تكشف معنى ذلك تكون آثمة. لكن كله في تفصيل يعني ما بكفي، لا بد من الرجوع إلى كتب الفقه. لكن المرأة إذا أرادت كانت جميلة تلفت النظر مثلا تستر ولها أجر في ذلك وتفدي أو تضع شيئا تبعدها عن وجهها حتى ما يلتصق يعني. نعم. ولأن ذلك واجب كشفه في الإحرام. نعم. كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها. حتى الأمر هذا فيه خلاف كذلك. لمن يعني النجديين أو غيرهم بالحجاز كل نساء يعني كيس ملبسة يعني كل ما مستور وجهها وقفاها وما بيطلع يعني وشلون يعني مسكينة يعني بدها تتنفس هيك بس شي على قد عيونها أما كيس لابسة بيمسك يحط رأسها على الحجل حج حج حج يمسك رأسها حج حج لا لابسة كلها مستورة يعني. نعم. وروي عن أحمد بن حنبل نحو: وأما أم الولد كل شيء من المرأة عورة. هدول اللي بيعرفوا فيها لأن لبسها كيس هيك هيك أصفار مخطط بسواد وعليه هيك مثل ما نقول على قد عيونها مثل عمان شيء مسكينة يعني يعني متألمة من الحر أنا أكيد بتلاقي. لكن سبحان الله ربي سبحانه وتعالى يعني المعونة على قدر المؤونة يعطيهم يعني قوة ويعطيهم يعني شرح صدر ما تشكو ما تسمع واحدة تشكو. نعم. ونشيطات وإن كان يعني ما يقاس عليهن لأنهن الأكثر يعني شابات يعني. نعم. أما الحياة ستر كاملها مثل ما عمول حتى ظفرها يعني عورة يعني ما بيبين منها شيء أبدا. وأما أم الولد فقال لها نعم هي بدها تصير حرة. نعم. يعني أم ولد يعني وطئها سيدها فحملت منه أي في طريقها إلى الحرية. نعم. سمعته يعني أحمد بن حنبل يسأل عن أم الولد كيف تصلي فقال تغطي رأسها وقدميها لأنها آيلة إلى الحرية يعني معنى قوله تغطي رأسها وقدميها يعني تصلي كالحرة لأن الحرة تغطي رأسها وقدميها أما الأمة لا تكشف حتى في الصلاة. نعم. هلا بيجيب لنا شيء. نعم. لأنها لا تباع وتصلي كما تصلي الحرة. نعم. وأما الأمة فالعورة منها ما تحت ثدييها. تحت ثدييها. نعم. ولها أن تبدي رأسها ومعصميها. ومعصميها. نعم. وقيل حكمها حكم الرجل. نعم. وقيل يكره لها كشف رأسها وصدرها كله قيل. نعم. وكان عمر رضي الله عنه يضرب الهماء على تغطيتهن رؤوسهن وحوينيه ويقول لا تشبهن بالحرائر. ابن هشام بيجيب على فعالي بيجيب مثال من سيدنا عمر يعني نهرها عليه رضي الله عنه وقال أتتشبهين بالحرائر يا لكاعي. شاف عم صلي مسورة ألا أتتشبهين بالحرائر يا لكاعي. قال لكاعي فعالي نعم بالقطر بجيبه نعم. وقال أصفر إن انكشف فخذها إن انكشف فخذها عادت الصلاة في الوقت نعم كمان في الوقت أما طلع خرج انتهى الوقت مش الحال. وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن عبد الرحمن ابن الحارث نعم ابن هشام كل شيء من الأمرة من الأمة عورة يعني مثل الحرة حتى ظفرها نعم أو ظفرها عن قول الفقهاء نعم لإجماعهم على يعني انفرد به نعم لإجماعهم على أن المرأة الحرة لها أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف ذلك كله تباشر الأرض به فالأمة أولى يعني منين جاب الكلام عم يدلل لكلامي خارج عن أقوال الفقهاء فالأمة أولى وأم الولد بس هنا قولوا وأم الولد أغلظ حالا من الأمة شو بيريد وأم الولد أغلظ حالا من الأمة إيه أغلظ ولا أغلظ شو أغلظ يعني أفحش الأمر أفحش أما ليس ذاك فاحش يعني والله التعبير أنا ما فهمته يعني فالأمة أولى فالأمة أولى يعني أن تكشف وأم الولد أغلظ يعني إنها تكشف أكثر تغليظ عليها بالستر إيه بس عم يقول أولى أغلظ حالا من الأمة ليش الأمة مغلظ عليها حتى نقول أغلظ مغلظ عليها مو مغلظ عليها نعم والله التعبير ما فهمته نعم والصغير يعني. ما كل أرفع شأنك يعني يقصد نعم أرفع شأنك يعني طيب أغلظ من آل أغلظ حالا نعم يلا سيدي ما عليه شيء الله يرحم سيدنا الشيخ حسن يمر أوقات عبارات فيقول يعني أنا ما فهمت يعني الشيخ حسن الله يرحمه رحمة الله عليه والشيخ ملا قال لي مرة إذا قرأت مع أستاذ وما رأيته يقف وكل شيء يعني كله يفهمه اللي لا تقرأ معه اتركه هذا يعني لابد. فرحم الله الشيخ حسن رحمه الله تعالى مر أحيانا يراجعوا ما تطلع يعني بعض طبعا بعض المسائل يقول حطوها على الكوم هي حطوها على الكوم شو الكوم قال عنا كوم جهل وكوم علم قوم العلم قليل بسيط أما قوم الجهل كبير أحطوا عنكم يلا ماشي الحال رحمه الله تعالى فحطوا عنكم لأنه نحن جاهلون يعني أنا جاهل يعني وعندي علم قليل يعني الله يغفر عنا نعم. والصبي الصغير لا حرمة لعورته هذا شو لعورته يعني لسوته يعني التعبير بده يعني كأنه تفسير أنا من عورة بس بالبداية ذكر يعني العورة من ذكر أقوال قول الظاهرية ما هي في الحرام ما واختلفوا في العورة ما هي، فقال ابن أبي ذئب هي من الرجل الفرج، صار جريد السوى. فالولد يعني ما هي؟ قال لا حرمة لعورته، يعني لسوءته. نعم، يعني ولد الصغير طبعا. فإذا بلغت الجارية، يعني إذا كانت بنت الجارية بنت إما لا لابس شيء، إذا بلغت، والعلماء بذكروا يعني بين البنت والصبي، بعضهم يحرم النظر للبنت يعني للأنثى ويبيحه للذكر. هون يقول الذكر مثل الأنثى، الذكر كالأنثى، يعني ولد أمه عم تغير له، مثل ما نقول تغير له، يعني بدها تبدل له الفوطة. واحد طلع الحرام، لا مو حرام، ما بشي. أو ولد صغير ماشي يعني بالي، الولد يمشي ما عارف عن شيء، إذا إنسان نظر له هذا ما في شيء، له يعني لا يجوز، لا ما في شيء. لذلك والصبي الصغير لا حرمة لعورته. طيب، لكن هون لما نعمل صبي صغير، بعدين فإذا بلغت الجارية، بعدين يعني من قال الصغير معناته الذكر، بعدين فإذا بلغت الجارية معناته الصبي، كأنه جعل الصبي والصبي واحد، الذكر والأنثى واحد. الصبي الصغير لا حرمة لعورته سواء كان ذكرا أو أنثى. فإذا بلغت الجارية حدا أو إلى حد تأخذها العين، يعني ينظر من تنظر صارت كبيرة يعني، وتشتهى سترت، يعني يجب ستر عورتها. نعم. وحجة أبي بكر بن عبد الرحمن قوله، يعني أبو بكر بن عبد الرحمن، نعم، قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وحديث أم سلمة أنها سئلت ماذا تصلي فيه المرأة، يعني حجة أبو بكر وآل هذا خارج عن أقوال الفقهاء، مع ذلك يعتذر ليبين له، يعني يعذره يعني فيما قال، لأن له له دليل بذلك. نعم. فقالت تصلي في الدرع والخمار الثاقب. تصلي فيه المرأة، ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ نعم. فقالت تصلي في الدرع والخمار السابق الذي يغيب ظهور قدميها، يعني من فوق لتحت، مثل ما أن في ناس في السعودية هيك وهذيك الجهات يفعلن ذلك، وأنا شفتهم يعني. نعم. وقد روي مرفوعا والذي أو نعم أوقفوه على أم سلمة أكثر وأحفظ، يعني هذا ليس مسندا، موقوف على الصحابي رضي الله عنه، يعني كأنه من عنده. نعم. منهم مالك، يعني وقفوا على أم سلمة، يعني حديث موقوف على الصحابي. طيب، وابن إسحاق وغيره. طيب، وقال أبو داود ورفعه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة. نعم. أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو عمر عبد الرحمن هذا ضعيف عنده، أبو عمر بن عبد البر، يعني قال عبد الرحمن يعني ضعيف عند المحدثين، يعني لا ثقة بحديثه، بالتالي لا تؤخذ منه أحكام. نعم. إلا أنه قد خرج البخاري بعض حديثه، والإجماع في هذا الباب أقوى من الخبر، يعني لو فرضنا صح هذا الحديث إجماع العلماء على هذا على غير هذا، لذلك قال أقوى من الخبر.